السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأولا أحمد الله عز وجل وأشكره سبحانه وتعالى على هذه النعم التي نحن متقلبون فيها. من أجلها نعمة الدين، نعمة التوحيد، ونعمة السنة، ونعمة السير على ما كان عليه سلف هذه الأمة، ثم كذلك نعمة طلب العلم الذي يزيل عنا الشك والريب. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فهكذا العلم يزيل الشك عنا والدرن والنفاق والكفر والشرك والانحرافات والبدع والخرافات، ويوصلنا إلى مراد ربنا عز وجل ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد ذكرنا شيخنا المفضال أبو بلال الحضرمي حفظه الله ووفقه لكل خير بأهمية الشكر لله عز وجل على آلائه في مقدمته بعد صلاة العصر في مسجد التقوى، فقد أجاد وأفاد في كلامه. فيجب علينا عباد الله، معشر أهل السنة الذين خصنا الله عز وجل بالتمسك بالحق الواضح المبين الذي لا غبار عليه أبدا، يجب علينا أن نشكر الله عز وجل، ويجب أن يكون لساننا لاهجا بذلك. وأما بنعمة ربك فحدث، ويجب أن نظهر هذه النعمة على قلبنا وعلى لساننا وعلى جوارحنا، فإن هذا هو الشكر. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج أن الشكر مأخوذ من شكر، يشكر شكرا على وزن ثمين يثمن. يقال في الدابة إذا شكرت أي ثمنت من أكل العلف وامتلأت وظهر أثر ذلك على جسمها، ظهور الأثر، فالشكر مأخوذ من هذه المادة. فأما عبودية الشكر لله عز وجل فظهور نعمته سبحانه وتعالى على لساننا اعترافا وإقرارا، وعلى قلبنا شهودا ومحبة، وعلى جوارحنا انقيادا وطاعة. فيجب علينا معشر أهل السنة أن نظهر أثر نعمة الله علينا. أعظم نعمة التي نتقلب فيها نحن نعمة التمسك بالحق وبالهدي المستقيم الذي من الله به علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن كانت الجاهلية إن كانت العرب إلا على ضلال مبين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق الواضح المبين. وهذا لا يخفى على أحد، وهذا من باب التذكير، تذكير نعم الله عز وجل علينا. فقد جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فقد جاءنا الله بهذا الخير. وفي رواية: فقد جاءنا الله بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم قال: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقال: ما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي ويتكلمون بألسنتنا، إلى آخر الحديث. الشاهد: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. فقد أخذ الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الخير، وأخذوا بقوة ومتانة، ونقلوا هذا الخير إلى من بعدهم من هذه الأمة، حتى وصل إلينا نقيا صافيا زكيا بفضل الله عز وجل. إذن يجب علينا أن نأخذ هذا الخير على صفائه ونقائه وزكائه دون أن نخلطه بغيره من الباطل. فقد ذكرنا المقدم، وهكذا ذكرنا شيخنا أبو بلال وشيخنا أبو عمرو بعد صلاة العصر بالحق وبالطائفة المنصورة، وأنه يجب علينا أن نكون منهم وأن نتمسك بهديهم. فهذه الطائفة عباد الله إنما كانت غالبة وظاهرة ظهورا واضحا بفضل الله عز وجل لكونها متمسكة بالحق، ولكونها سائرة على الحق. لا تزال طائفة ظاهرين على الحق، على الحق. هذا وصف عظيم، لهذا الوصف استحقوا أن يكونوا طائفة ناجية، طائفة منصورة. وهؤلاء هم الجماعة، هؤلاء هم السواد الأعظم. من تمسك بالحق كان هو السواد الأعظم، وهو الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقد سئل عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام العابد الزاهد المحدث الإمام الفقيه: من الجماعة فقال الجماعة أبو بكر وعمر، فقيل هؤلاء قد ماتوا، ثم ذكر فلانا وفلانا فقيل هؤلاء قد ماتوا، فقال أبو حمزة السكري، لأنه كان على سنة، على تمسك بدين الله ومرجعا في الحق على الحق. هذا الذي ينبغي لنا جميعا، أن نعرف الحق ونأخذ به بقوة، وأن لا نلتفت يمنة ولا يسرة، بل نسير سيرا واحدا مجتمعين غير متفرقين على صراط واحد وسبيل مستقيم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأهل الباطل متفرقون، متشرذمون، متشتتون، أعداء بعضهم لبعض، وإنما الذي يجمعنا على الحق وعلى الأخوة هو التمسك بالحق، أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أخوة التمسك بدين الله عز وجل. فليلزم كل واحد منا الجماعة والحق، فالله عز وجل هو الحق، من أسمائه سبحانه وتعالى الحق. فالحق والحق أقول لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالحق أي أنا الحق، والحق أقول، فالله عز وجل هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. وكل ما يدعى من دون الله من الآلهة، من الأصنام والأنداد، من الشياطين، كلهم آلهة باطلة، والله عز وجل هو الحق سبحانه وتعالى. وقد أرسل رسوله بالحق، وأنزل كتابه بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الله عز وجل أنزل هذا الفرقان على نبيه بالحق سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى، بالعلم النافع، ودين الحق، العمل الصالح على هدى، على صراط مستقيم وتمسك بالحق. هذا سبب الظهور، التمسك بالعلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء من حديث عمر رضي الله عنه عند الإمام أحمد أنه قام خطيبا بالجابية وهي قرية بدمشق. فقال رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقامي هذا، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، وفي رواية: أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم يأتي قوم يحلف أحدهم على يمينه قبل أن يستحلف، ويشهد قبل أن يستشهد، فمن أحب بحبوبة الجنة أن ينال بحبوبة الجنة، أي وسط الجنة وخيار الجنة، فليلزم الجماعة. فمن نصح لنفسه وأحب الخير لنفسه وأحب الجنة لنفسه فليلزم الجماعة، وليجتنب الفرقة، فإن الفرقة من أصول أهل البدع وأهل الشرك والكفر. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا، كل حزب بما لديهم فرحون، من الباطل. من أصول البدع الفرقة، من أصول أهل السنة والجماعة الاجتماع، ولزوم الجماعة، ولزوم الحق. والحق ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها، متواضعا، منقادا، مبتغيا مرضاة الله عز وجل، لأن هذا هو المراد من العبد في هذه الدنيا، وهذا هو المقصود من وجوده في هذه الدنيا. وهل المقصود إلا أن يتعلم الحق وأن يعمل به وأن يدعو إليه وأن يجتنب الباطل وأن يبتعد منه وأن يحذر منه؟ هل المقصود من الدين إلا هذا؟ رسلا مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مبشرين ومنذرين، منذرين من الباطل ومحذرين من الباطل ومن عواقب الوقوع في الباطل والفرقة عن دين الله عز وجل. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه خارج الصحيحين، وأظنه في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله، هذا صراط الله، خط مستقيم، الحق واحد مستقيم، لا يقبل الإعوجاج ولا الانحراف. ثم خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا عن يمين الخط المستقيم وعن شماله، فقال: على كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فصراط واحد مستقيم، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فربنا واحد، ولا بد أن نكون موحدين له سبحانه وتعالى، وفي واحد أي على صراط واحد. هذا هو السبيل، إلى الله عز وجل. ما هناك سبل طرق متفرقة متشتتة، إنما هو سبيل واحد. فمن انحرف عن هذه الصراط، عن هذه السبيل، فلا يلومن إلا نفسه. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بغير هدى من الله اتبع هواه، والذي يتبع هواه لا ناصر من الله له، لا نصرة ولا ولاية، لا يمكن أن ينصره الله عز وجل، ولا يمكن أن يعينه الله عز وجل على باطله ما دام على باطله. هذا من سنن الله الكونية، وأنه ينصر الحق وإن تأخر، وإن ابتلي أهل الحق مهما ابتلوا فالعاقبة لأهل الحق والعاقبة للمتقين. وأما أهل الباطل فلا بد أن يزولوا وأن يضمحلوا وأن يضعفوا، لا بد أن نعلم ذلك. هذا مما يثبتنا على الحق، أن عاقبة الصبر على الحق حميدة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي آية: إنك إذا لمن الظالمين. هذا ظلم، اتباع الهوى بعد أن جاء العلم، بعد أن عرف الحق يميل عن الحق اتباعا للهوى وجريا وراء الدنيا. ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه سنة الله الكونية، لا بد أن نعلم ذلك عباد الله، أن الله عز وجل لا يمكن أن ينصر الحق، بل صاحب الحق مخذول. لا يمكن أن ينصر الباطل، بل صاحب الباطل مخذول. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كان مضمحلا وزائلا وفانيا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا هو زائل مضمحل لا بد أن يزول الباطل، وإن أخذ صولته وجولته والتبس على الناس الأمر، لكن الثابت من ثبته الله عز وجل، الذي يكون على بصيرة من أمره وعلى هدى من الله عز وجل وتوفيق وتسديد من الله عز وجل، وقبل ذلك كله على إخلاص وصدق مع الله عز وجل، فإن الله عز وجل من صدقه صدقه. وأما من خالف الحق وتفرق عن الحق فهم أهل الفرقة، فرق متفرقة، كما سمعتم من كلام شيخنا أبي عمرو أنه ذكر الحديث، حديث أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. وفي رواية حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وله شواهد: هم أي الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هم ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الحق وهذا هو الصراط المستقيم وهذه هي التقوى، فهم أهل التقوى، ذروة أهل التقوى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ألزمهم الله كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأما المتفرقون المفترقون عن الحق فهم وقعوا في ضلالة وفي سفاهة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالرغبة عن دين الله والرغبة عن الصراط المستقيم والرغبة عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والرغبة عن المنهج السلفي الذي هو الصراط المستقيم سفاهة. اي والله، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة يكذب فيه الأمين، يخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، ما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه الذي يتكلم بغير الحق، بغير الحق، باتباع الهوى، جريا وراء الدنيا ومريدا للدنيا ومقدما للدنيا على الآخرة، وهذه سفاهة. أن يؤثر العبد المتاع، متاع الدنيا الزائل على النعيم الدائم في الآخرة، هذه سفاهة. فنوصي أنفسنا وإياكم إخواني في الله بأن نتمسك بالحق وأن نكون على الحق حتى نلقى ربنا عز وجل، وأن نعتمد على الله سبحانه وتعالى في ذلك كله، فإنه هو الموفق والمسدد للعبد، وهو الآخذ بناصية العبد إلى كل خير سبحانه وتعالى. وختاما أشكر لإخواني في الله في هذه البلدة الطيبة والطيب أهلها على استضافتهم لنا واستقبالهم لنا برحابة الصدر وانطلاقة الوجه، وعلى رأسهم شيخنا المفضال أبو بلال الحضرمي حفظه الله تعالى. وهل نحن إلا من حسنات هؤلاء المشايخ في هذا البلد الميمون، بلد اليمن؟ وهل نحن إلا من حسنات هؤلاء؟ فقد درست على شيخنا أبي بلال حفظه الله في النحو الأجرمية وابن عقيل، وقد كنا نستفيد من كلامه لا النحو فحسب، بل كنا نستفيد في مسائل العقيدة، وهكذا في أمور الجرح والتعديل ونصائح في التثبيت وغير ذلك من نصائحه الثمينة من دروسه الماتعة. فله فضل علينا بعد الله عز وجل. وهكذا شيخنا أنيس الحضرمي حفظه الله ووفقه لكل خير، قد درسنا عليه في الفرائض واستفدنا منه خيرا عظيما. وإنما خصصت بالذكر هؤلاء لأن هؤلاء من هذه البلاد الطيبة حضرموت، فلهم علينا فضل. ومن الجميل أن نعترف بالجميل لأهله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فلهم منا جزيل الشكر، ولكم أيضا إخواني في الله جزيل الشكر منا لاستضافتكم ولاستقبالكم، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فجدوا واجتهدوا في طلب العلم وفي التمسك بالحق، ينبغي للإنسان أن يزداد خيرا كل يوم في علمه وفي عمله. وهؤلاء المشايخ الذين نزلوا عندكم نعمة من الله عز وجل، نعمة منح الله عز وجل بها. نعم، فينبغي لكل ناصح لنفسه أن يحرص على الاستفادة من هؤلاء، وأن يحث أولاده وبنينه وإخوانه وشبابه في كل حارة في كل مجتمع، يحث هؤلاء على تلقي العلم عند هؤلاء المشايخ الكرام وغيرهم من طلبة دار الحديث بدمج الذين نزلوا معهم الخير الكثير من العلم، من علم الحديث وعلم القرآن وعلم التفسير وعلم النحو وعلم اللغة وفنون شتى. فنوصي أنفسنا وإياكم بذلك، وأن نحرص كلنا على العلم النافع والعمل الصالح. فإلى كلمة شيخنا أبي عمرو حفظه الله تعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.